أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما يرأى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زجن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وهذه الآيات برضى بتنعى على الكفار وعلى المشركين وتعيب عليهم كفرهم وشركهم وعبادتهم غير الله سبحانه وتعالى مع أن الله هو الذي خلقهم وأرزقهم. فهذا فيقول الله تعالى وربك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعني رب جميع الخلق وجميع الإنس والجن وجميع ما في هذا الكون فهو ربه. فقال وربك والرب معناه السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود المتصرف في هذا الكون هذا الرب الحقيقي. وقد يطلق الرب على غير ذلك ولكن دائما يضاف فيقال رب الدار أو رب البيت أو رب الإبل أو غير ذلك أو الذي يسوس الإنسان نعم ويدبر أمره هذا معنى الرب فالذي يسوس الإنسان ويدبر أمره لك أن تسميه والقرآن جاء في هذا نعم اذكرني عند ربك اذكرني عند ربك فإننا آدم ولكن الرب الحقيقي هو هنا قال وربك الغني يعني رب الرسول غني ورب جميع الأمة والجميع الغني فغناه ذاتي بخلاف المخلوق غناه مكتسب ثم بعد ذلك يزول هذا الغنى أما الرب لا فغناه ذاتي ما هو مكتسب رجل فقير ربنا يجيب له أموال يصير غني إما يتاجر ولا يبيع ولا يشتري ولا يرث بعد ما كان ما عنده ولا ريال ورث مثلا 10,000 ريال صار أو آلاف أو ملايين أو غير ذلك فهذا معناه يعني فأما الرب فهو غني لذاته ولذلك قال يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد غني غنى ورب ذو الرحمة كمان يرحم عباده ومن ذلك يرحم عباده حتى قال في القرآن الرحمن وقال الرحيم الرحمن يرحم جميع المخلوقات الإنس والجن والحيوان والرحيم قال نعم وكان بالمؤمنين رحيما ورحمته قال أن الله خلق 100 رحمة ثم أنزل رحمة في هذه الأرض بها يتحرم الناس كما يتراحم الناس جميعا حتى الإنس والجن والحيوان تجد الحيوان نعم اللبوة لا تدعس ولدها مع أنه حيوان مفترس ابدا. فهذا ثم بعد ذلك تنتهي الدنيا، وهذه الرحمه التي انزلها في الارض لا تنتهي وتعود الى 99 رحمه. نعم، ويرحم الله بأعمال. ثم بعد ذلك ان يشاء يذهبكم، ان يشاء ايها الناس جميعا او كفار قريش وكفار مكه الذين كانوا يؤذون الرسول، نعم، ويقولون انه ساحر وكذاب وكاهن وان القران اساطير الاولين، ان يشاء يذهبكم يعني يهلككم جميعا، نعم، ويستخرج من بعدكم قوما اخرين، ويستخرج من بعدكم ما يشاء، ويستخرج من بعدكم ما يشاء، ويستخرج من بعدكم ما يشاء، يعني انتم الان احياء، نعم، فيهلككم الله ويذهب بكم وياتي ببعد ذلك قوما اخرين بعدكم ما يشاء كما انشا، كما انكم انتم لم تكونوا موجودين. فنحن الان موجودون، بعد مده من الزمان يموت فلان فلان فلان، بعد ذلك يجوا ناس اخرين. ولذلك هكذا الدنيا من لدن ادم الى ان تقوم القيامه، الناس يعني يستخلف بعضهم بعضا، هؤلاء يحيون وهؤلاء يموتون، من ذريه قوم اخر. فانكم انتم لستم تكون، ما كنتم في الاول. قريش لما بعث الرسول ودعاهم لم يكن، قبلهم كان اباؤهم واجدادهم، وهؤلاء ماتوا او عذبهم الله كما عذب الكفار والمشركين الذين نعم كذبوا الرسل، الذين كذبوا نوحا والذين كذبوا هودا والذين كذبوا صالحا، نعم، انتقم الله منهم، من ذريته قومنا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إنما توعدون لآت، وما هنا موصول اسم موصول، ليست يعني زي إنما التي يعني تكون إيه تكف إن عن العمل، يعني إن الذي، إنما بمعنى إيه الذي، إن الذي توعدون لآت، إيش هو الذي توعدون؟ نعم، يوم القيامة، وما فيه من الحساب، نعم، ومن العذاب ومن الجنة ومن النار، كل هذا لا آت ليه، لأن الله أخبر به، نعم، وخبره الصدق. ولأجل ذلك دائما يخبر الله، يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ويقول اقتربت الساعة، ويقول ونفخ في الصور باللفظ الماجد. ولأجل ذلك يعني يقول إنما إن الذي توعدون لا آت، جميع ما أوعدكم الله في كتابه أو وعدكم رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يأتي ولا بد أن يكون. ثم يقول وما أنتم بمعجزين، ما أنتم أيها الكفار وأيها المشركون بمعجزين. مثلا هنا في هذه الدنيا شخص يرتكب كبيرة أو ذنبا في هذه الدنيا، مثلا يكون في الدول الرأسمالية ينتقل إلى الدول الشيوعية، ما يقدر يجيبه، يرتكب جريمة يسرق أموال ملايين مثلا ويروح في ذلك الجهة، ولا يقتل ناس، ولا يقتل حاكم من الحكام ويروح، ما يقدر. لكن واحد مثلا يقول أن نعم أن الرب سبحانه وتعالى ما أرسل الرسول، وأن الرسول كذاب، وأنه ساحر، وأنه مجنون، وأنه كذا، وأن يعني لازم ما يلزم إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك فين يروح؟ يعيش ما عاش ويموت، يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى وسيحاسبه على جميع ما. أما هنا في الدنيا لا، إنسان يرتكب جريمة يذهب إلى جهة من الجهات ولا يقدر يحصل ولا أو يختفي في مكان ما حد يدري عنه. ولذلك هنا يقولوا وما أنتم بمعجزين، بل هو الله القادر عليكم وهو الذي يعني ينتقم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل يا قومي، قل لهم أيها النبي وأيها الرسول يا قوم. وغير ما مرة قلنا أن القوم دائما يطلق على إيه؟ على الرجال، ما يطلق على إيه؟ النساء. ولأجل ذلك في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، إلا إذا كانت مثلا مع جملة النساء، إنها كانت من قوم كافرين عن إيه؟ نعم، عن بلقيس، نعم، فهذا في الغالب. ولذلك هنا قل يا قومي، أصل كان قل يا قومي، ومعروف أن هذا في النداء هذه الألفاظ يعني تأتي بأشياء، يعني مثلا أي اسم مضاف ياء المتكلم يجوز فيه أوجب يا قومي ويا قومي ويا قومي ويا قوما ويا قوم، وهذا موجود في القرآن. يا حسرة على العباد، يا عبادي الذين آمنوا، يعني حتى يقول ستة أوجب. فهنا يا قومي، أصل يا قومي، فيقول إيه مثلا يعني منادى منصوب على التصبية، نعم، الفتحة المقدر على ما قبل ياء المتكلم، نعم، نقول اشتغل المحل بحركة القوم المضافة ياء المتكلم المحل، ويجب الرات يا عبادي، وفي آية يا عبادي، كل صحيح يا عباد، يا حسرة، أصل يا حسرتي. وكذلك مثلا القرآن مثلا الذي يدعو الله سبحانه وتعالى ويكون مطعمه حرام ومشربه حرام، يقول يا رب يا رب، لا يقوم يعملوا على مكان، يعني سيروا على ما أنتم عليه من الكفر ومن الشرك ومن تكذيب الرسول وقول القرآن سحر وكهانة وغير ذلك، وأنا على ما عليه، من عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل ووعي المؤمنون. فنشوف بعد ذلك إيش النتائج تكون. قل يا قوم يعملوا على، يعني سيروا على ما أنتم عليه من الكفر والشرك والوثنية، وأنا أسير على ما عليه من التوحيد والإيمان بالله والدعوة إلى الله، نعم، إني عامل، أنا أعمل على ما أنا عليه وأنت عمل، فسوف تعلمون، فسوف يأتي النتيجة بعدين في المستقبل. فالرسول وأصحابه يعني ينصرهم الله ويأيدهم، ومن تكون له عاقبة الدار؟ من تكون له العاقبة؟ نقول لعاقبة لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وللمؤمنين. وقد جاءت آيات من مثل ذلك في القرآن، يعني مثل ذلك قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه آية كذلك، ويقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال في آية أخرى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال: وكذلك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا قد تم، فإن العاقبة كانت للرسول ولأصحابه، وما توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلا وجزيرة العرب كلها بلاد إسلامية، من مكة والمدينة والبحرين ونجد، كل هذا كان إسلام، وكذلك اليمن، وكذلك وبعد وفاة الرسول بسنوات يعني يصل الإسلام إلى الصين، فين مكة وفين المدينة وفين الصين. ولولا الغلطات التي غلطها بعض القواد المسلمين لكان أوروبا كلها بلاد إسلام، لكن ما كان القواد على ما كان الأولين. وإلا لو كان القواد إلا بعد ذلك في الدولة الأموية وفي الدولة العباسية كما كان أبو بكر وعمر وعثمان، يمكن الدنيا كلها القارات السبعة تصير كلها إسلام، لأن بعضهم كان يعني. ولذلك والعاقبة دائما تكون بمن دمه، ولذلك يعني مكة قريش آذوا الرسول آذوا أصحابه، نعم، وفعلوا بما فعل. بعد ذلك يعني بعد السنة الثامنة يدخل الرسول مكة منتصرا على قريش، ويقول بعد ما يخطب: قال: ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال أخ، كان لو الرسول أمر بقتل الرجال البالغين كلهم في مكة كان أخذ استحقاق، وأخذ النساء والأولاد وجعلهم مماليك وعبيد، كان أخذ استحقاق، لكن الرسول عفى عنه طردهم وجودا وإحسانا، ودائما العاقبة هكذا. ولذلك كذلك هؤلاء الذين آذوا جاءوا إلى بدر لتغنيهم الضيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل الرسول 70 ويأسر 70. وهذا يعني دائما يعني وهذا إنه لا يفلح الظالمون، دائما لا يفلح، الفلاح لا يكون إلا للمؤمنون. وأما الظالم والظالم من المراد زي ما قلنا غير ما مرة أن الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر، والمراد به الظلم الأكبر. إيش المراد بالظلم هنا؟ الظلم الذي هو الشرك، يعني ظالم هنا ومشرك وكافر يعني ألفاظ مختلفة والمعنى واحد. يعني لو قلنا لو جاء في القرآن لا يفلح الكافرون صح، لا يفلح المشركون صح، لكن والظلم زي ما قلنا غير ما مرة أنه ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر يخرج من الملة، وظلم أصغر ما يخبر ذلك. إن الشرك لظلم عظيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وجاء في آية أخرى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ولأجل ذلك الظلم ينقسم إلى قسمين، والشرك ينقسم إلى قسمين، والكفر ينقسم إلى قسمين، والفسق كمان ينقسم إلى قسمين. ولذلك البخاري في صحيحه يقول: باب شرك دون شرك، باب كفر دون كفر، باب ظلم دون ظلم. وهذا يجب بالنسبة لطلبة العلم أن يعرفوا هذا، أن الظلم ليس كل ظلم يعني يؤدي إلى الكفر. واحد زنى يسميه ظالم، يسميه فاسق، لكن ما هو فسق الكفر. هذا معناه. ثم بعد ذلك وجعلوا، مين هم دول اللي جعلوا فاعل ذلك؟ يعني الكفار والمشركون الذين كانوا من العرب في مكة مما ترك، وجعلوا لله يعني ابتدعوا بدعا وشرعوا شرائع. والتشريع لمن يقول؟ لله ولرسوله. لا يجوز لإنسان يقول هذا جائز أو هذا حلال أو هذا حرام إلا الله ورسوله، أو يكون عنده نص مثلا عالم أو طالب علم يقول هذا حرام، إيش الدليل؟ كذا. أما كده مخه كده يساي هذا ما يقول. فهم كفار مكة وكفار قريش قالوا وجعلوا يعني شرعوا، وابتدعوا في دين الله أشياء مما ذرأ من الحرث والأنعام نفسه. ذرأ معنى خلق، يعني من الحرث. الحرث ايش هو؟ الزروع. ايش معنى الحرث؟ الزروع، المزروعات، يعني مثلا البر، الدخن، الذرة، الشعير، كذلك التمر، هذا. والانعام هي الابل والبقر والغنم. فجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام، يعني جعلوا لله مما ذرأ من الحرث، جعل هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركون وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله مما ذرأ، يعني خلق من الحرث من الزروع والأنعام التي هي الإبل والبقر نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركاء. مثال لذلك يعني رجل كافر أو مشرك يكون عنده بستان فيه زرع، فيقول هذا الزرع الذي ينبت من هذا الزرع لله، وهذا الزرع جنبه ما ينبت مثلا للات أو العزة أو مناء أو هبل أو غير ذلك. ثم بعد ذلك لما يشتري يجي الريح فيأخذ مما يعني مما كان للوثن هذا الذي هو اللات أو العزة ويجعل على ما كان لله، يقول لا يشيله، يقول لا هذا الله غني. وإذا سقط ما لله على هذا يقول لا خلي هذا الله ما. وكذلك الأنعام، وجاء ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حب، إذا جعل بحيرة معناه يعني الناقة إذا وصلت يعني ولدت كذا هذا يقوم يتركوها وتذكر يعني كنا نحن قرانا هذه الآية وجعل لهم ما يعني ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيل ولا حام، فيقول مثلا هذه الناقة نعم لبنها ما حد يشربه للأوسان أبدا، ولا تركب أبدا، تترك هكذا لمين؟ مثلا للات والعزة والمناد الثالثة لأي واحد من الكفار الآلهة التي كانوا يعبدون. فقالوا هذا لله بزعم وهذا، فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله. فإذا كان لشركاء وصل إلى يقول يشيل يهدون، والذي كان لله يقول لا هذا خليه الله غني وهذا فهذا يعني تشريع من إيه؟ من إذا يعني من أوحى إليهم شياطين إيه؟ الجن أوحى إلى شياطين الإنس وهذا كله إيه عنده. وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. مثال ذلك كذلك مثلا قال هذه الشاة مثلا شخص قال هذه الشاة نذر لله، وهذه الشاة نذر في عصرنا هذا للولي الفلاني أو لا، يعني يمكن بعضهم يفعل هذا، أما في الكفار هذا هكذا تمام. فإذا قال هكذا ما يرد، يقول لا الله غني وأما هذا فقير. ثم الله عاب قال ساء، ساء وبئس بمعنى واحد، ساء يعني ايه معنى فعل لإنشاء الذنب، كما أن فعل لإنشاء المدح هو نعمة، فساء وبئس بمعنى واحد، ولذلك أحكامهم في اللغة العربية واحد. نعمة وبئس دائما فاعلها إما يكون محلى بالألف واللام ثم يجي بعده ايه المخصوص بالمدح أو بالذنب، أو يكون مثلا يعني اسم مضاف لما فيه الألف واللام، أو ضمير مستتر. ودحين ساء ما يحكم هذا، ساء الذي يحكم خلاص، ساء الذي يحكم على هذا الحكم إيه؟ فلذلك ضعف على هؤلاء الكفار وعلى هؤلاء المشركين، قال ساء ما يقسمون، فإنهم أخطأوا أولا في القسم، لأن الله تعالى هو رب كل شيء. من اللي أعطاك هذا الزرع وهذا الأنعام الإبل والبقر والغنم؟ الرب. فكيف تجعل لله شيء وتجعل لوليك شيء آخر؟ فهذا قسمة. ولذلك جاء في آيات أخرى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، يجعل لله البنات، يقول أن الملائكة بنات الله، وأن الله صاهر إيه يعني صورات الجن، يعني خطب منهم وتزوج الملائكة، وهم ما يبغوا البنات. وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أو يدسه في التراب؟ هو لو قيل له إن زوجتك ولدت بنتا يزعل ويجعل لله البنات؟ يعني هذه في ذلك القرآن قال قسمة جائرة، فهم يعني ما عندهم. وكذلك بعد ذلك يوم القيامة ربنا يحاسبهم على ذلك. وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب قتل، فإذا كان الله يسأل الموجودة، وكذلك كانوا إيه يقتلون أولادهم، الواحد منهم يكون تلد زوجته بنتا، فالبعض منهم من حالا يروح إيه يحفل لها حفرة ويتفن، والآخرين لا يخلوها لما تكبر تصير عروس يأخذها في جهة من الجهات ويحفل لها نعم قبرا ويدفنها ويرجع كأنه قتل الأسد. والله عاب عليهم ذلك في القرآن. نعم وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وجعل الله البنات سبحانه ولهم ما يشترون. وفي آيات أخرى كذلك في القرآن يعني من ذلك قال ويجعلون الله البنات سبحانه وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور. وقال ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. هذه إيه قسمة، لو كان يعني نحن في دنيانا إذا لو أن رجلا له أن رجلا مثلا له ولدان فزوجهم في ليلة واحدة، بعدين بعد 19 هذا ولد له بنته هذا ولد له يعني ولد، تجد الأبوين يعني يفرحا بالأيام أنه ولد له ولد يحبه كده. فكيف أنتم تجعلوا لله البنات وأنتم ناتبوا البنات؟ هذا يعني قسم يعني جائر هذا أبدا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وكذلك زين لكثير وكذلك زين يعني زين مين يعني الشيطان ويعني الذين يعبدونهم من دون الله الذين يعني أطاعوهم الكبراء والعظماء زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم فدحين إيه شركاؤهم هو الفاعل وقتل أولادهم هو إيه المفعول فتقدم المفعول على الفاعل وهذا جائز عشان إيه يعود الضمير على متقدم في اللفظ ولا يعود على لأنه لو قال قتل يعني شركاءهم أولادهم هذا ما يصح في اللغة العربية عود الضمير دائما الغائب الذي يعود على شيء متقدم وإذ ابتلى إبراهيم ربه قال هذه رب عائد على إبراهيم لكن إيه لأنه إيه مفعول به لكن متقدم لو قال ابتلى ربه إبراهيم ما يصح وهذه قواعد في اللغة العربية في النحو دائما ضمير الغائب يعود على المتقدم ذلك القرآن آمين والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة جعلناه جعلنا من القرآن وهكذا دائما يقول ذلك زينا مين اللي زين يعني شركاء الكفار والمشركين من الجن زينوا للمشركين من الإنس نعم قتل أولادهم شركاء فيقول له إيه هذه البنت بعدين تقدر وإذا كبرت بعد ذلك يغزوك جماعة من العرب فيأخذ بنتك هذه إيه؟ نعم أمة مجاري إذن إيش تبغى ثم هي ما تقدر تقاتل ولا تقدر تدافع عن نفسها فلازم إذن تقتلها وصار هذه يعني عملية معروفة في الجاهلية بعضهم حالا يقتلها وبعضهم لا بعد ما تكبر وتصير عروس يأخذها ويذهب بها إلى الهدى ويقتلها ويدفنها ويرجع وكأنه قتل الأسد أو قتل كافرا أو قال يردوهم ولينبسوا عليهم دينهم ويقول هذا يعني ثم الله يقول ولو شاء الله ما لأنه المشيئة وهذه يعني المشيئة الكونية يعني لله إيه إرادتان ومشيئتان إرادة كونية وإرادة شرعية فالإرادة الكونية تنفذ ثم يروح يقتل الأولاد ويفعل هذه الأفكار ويجعل الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا هذه تسمى يعني مشيئة كونية أو إرادة كونية تتم ولو شاء الله ما فعل ولذلك يقول الله تعالى وما تشاءون إلا إيه؟ أن يشاء الله ما تشاءون إلا أن يشاء الله يعني العبد هو مشيئة لكن مشيئة إيه؟ ما هي مستقبلة تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى لا بد أن يعرف أن لأن الشيء الذي ما يريده الرب سبحانه لا يكون لا في الأرض ولا في السماء أبدا فلذلك الله يعني الإرادة الكونية هذه تنفذ والإرادة الشرعية قد لا تنفذ في بعض الناس ولذلك يقول الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء فالذي أراد له الهداية هداه الله ما يمكن أحد يصف عن ذلك والذي أرادنا الإضلال ما يمكن أحد فهذا يعني نعم يعني بفضل وجودي هدى وهذا بعدلي نعم ما هدى لا يسأل عما يفعل وهم يسأل ولذلك ما في أحد له حق واجب على الله إنما في حق الله تفضل به على عباده يعني في الدنيا هنا الأب له حق على الولد الولد له حق الحاكم له حق على الرعية الرعية لهم حق وهكذا في الدنيا الزوجة لها حق على لكن واحد يقول لا حق لكن الله أتى بهذه الأشياء قال حق الله على العباد أن يعبدوها هذا حق إيه تفضل به ها تكرم علينا وقال الذي يعبد ولا يشرك شيئا يدخل الجنة والذي يعني يعبد غير الله يعذبه ويدخل النار هذا إيه حق وأما هنا في الدنيا في حقوق بين الناس كلهم قال وكذلك زين لكثير قتل أولادهم يقوم وليسعد ولو شاء الله ما فعلوا قال فذرهم إيش معنى ذرهم قال يعني اتركهم ودعهم يعني فسيلاقون هذا الجهل كذبهم على لأن الكذب على الله أشد من الكذب عليه ولذلك جاء ومن أظلم من افترى على الله كذب هذه الدرجة الأولى بعدين الكذب الثاني الذي يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه في الدرجة إيه؟ الثانية فلذلك قال فذرهم وما يفترون يعني وما يكذبون لأن فعلوا هذه الأشياء أن قتلوا أولادهم وقالوا أن هذا تشريع وأن هذا فيه كذا وفيه كذا فسيلاقون هذا نعم وما يفترون وسيجازيهم الله على هذه الأشياء التي فعلوها يوم القيامة ولو شاء الله ما فعلوا كل هذا واقع لمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كونا وله الحكمة التامة في ذلك فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون فذرهم وما يفترون أي فدعهم واجتنبهم وهم ما فيه فسيحكم الله بينك وبينهم فسيوم القيامة سيجازيهم على هذا الكفر وعلى هذا الشرك نعم وهذا ثم بعد ذلك كذلك يقول الله تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر وقالوا برضو قالوا الضمير في قالوا فاعل معناه على الكفار وعلى المشركين الذين كانوا في مكة هذه أنعام وحرث يعني هذه أنعام ما هي الأنعام الإبل والبقر والغنم وحرث الزرع يزرع بر وخم ذرة شعير فيقول هذا لله وهذا للات أو للعزة هذه الناقة نعم سيذبحها لله ويبدو ثوابه. وهذه الناقة مثلا يذبحها نعم، أو هذه الناقة لبنها محرم على الذكور، ما يجوز واحد من الذكور، ويجوز للإناث أو للإناث لا يجوز. هذا والتشريع والله يقول في الكتاب: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا عنه. التحليل والتحريم ليس لأحد، إنما لله وللرسول. أي إنسان ما يقول. ولذلك يعني العلماء المتقدمون يخافون من إيه؟ من كلمة حرام. ولذلك تجي بعض الأشياء حرام يقول لك إيه؟ كراهة كذا وكذا، باب كراهة مثلا، مثلا قول مثلا مثال لذلك: باب لا يقول العبد اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، يعني ما يقول إيه باب كراهة هذا، لأنه حرام لا يقول لا يقول لا يقول رب ربي اغفر لي، لأنه إذا قال ربي اغفر لي إن شئت معناه يعني إن غفر فبها ما غفر زي بعض. لما تحيط في الدنيا يقول واحد يخاطب إنسان يقول له إذا سمحت، يقدم له كده كلمة زيادة إذا سمحت يريد يتفضل بالشيء هذا ما يصدق. إذا لازم يقول لذلك لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، وليعزب المسألة وليال يظهر مسكنته وظله. نعم، فإن الله لا مكره له، وإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. مثلا المخلوق في أشياء ما يقدر يعطيها، لكن الله ما في شيء ما يقدر. ثم مثلا العبد قد يعطي وهو مكره. رجل مثلا طلبت منه زوجته أو بنته حاجة، قال لا ما في، فبكت دغري يزد لسانه وهو ما يبغى يعطي. كلما شفى بكت دغري، أما الرب سبحانه ما حد يدري أبدا. فلذلك يعني هم لازم ما يفعلوا هذا. وقالوا هذه أنعام وحرس حجر. إيش حجر؟ يعني حرام، يعني محجور. إيش معنى حجر في هذه الآية؟ حرام، يعني حرام على الذكور وحرام للإناث. مثلا الناقة إذا ولدت يعني ذكر، نعم، يأكله الرجال ولا يأكله النساء، وإذا ولدت أنثى يأكله مثلا النساء هذا وإذا كانت ميتة يأكله الرجال والنساء. وهم فعل الله لهم في القرآن: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم. فإن لما نزلت هذه الآية أرسل يعني فارس إلى قريش: إن محمد هذا يقول لكم ما قتله الله حرام وما قتلتم أنتم حلال. كيف يصير هذا؟ الذي قتله لازم يكون حلالا. مين اللي قتل الميتة؟ الرب سبحانه وتعالى. هذه حرام. والذي يجي إنسان نعم بالسكين يذبحها هذا حلال. فهذا فالله رد عليهم عشان يجادل، وقال: ولا تأكلوا وإنه لفسق وإن الشياطين، يعني شياطين الجن وشياطين الإنس، يوحون إلى أولئك ليجادلوكم وإن أطعتموهم. فلذلك يقول هنا: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر. إيش حجر؟ معنى حرام، حرام على الذكور، حرام على الإناث، جائز لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يعني إيه بتشريعهم. وأنعام حرمت ظهورا، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وكنا نحن لما قرأنا هذه الآية قرأنا هذه الآيات التي في البحيرة، وقال: وجعل الله مما ذرأ أن الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر الآيات. فأما البحيرة فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء، وإن كان أنثى جدعوا آذانها. فقالوا هذه بحيرة. وأما السائبة فقال مجاهد: هي من الغنم، نحو مما فسر من البحيرة. وقال محمد بن إسحاق: هي الناقة إذا ولدت عشر إناث ليس بينهن ذكر صيبت، خلاص صيب كده، ولا واحد يركبها ولا أحد يركبها، ولم يجز وضعها ولم يحلب لبنها إلا لضيف. إذا جاء ضيف أما واحد قاعد في القرية أو هذا لا. وقال السجي: إذا قضت حاجة الرجل سيب شيئا من ماله، يعني مثلا طلب شيء، ربنا قال: يا ربي أعطني ولد، فأعطاه ولد، يقول إيه خمسة نياب أو ستة نياب أو خمسة شياء يخليها للأصنام. سيب شيئا من ماله للأوثان. وأما الوصيلة فقال علي بن أبي طلحة: هي الشاة إذا أنجبت سبعة أبطن نظروا إلى السابع، فإن كان ذكرا وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء ليأكلوه، وإن كان ذكرا وأنثى في بطن واحد نعم استحيوهما، قالوا إيش الأنثى قلت هذا. وقالت: وصلته أخته، خلاص ما يذبح ويعيش الوصية هي الإبل، كانت الناقة تبكر بالأنثى ثم تسمى بالأنثى فسموها الوصيلة، ويقول وصلت يعني اثنتين ليس بينهما ذكر. وذلك كل هذا كله من إيه؟ من الشياطين. ولذلك يقول: وقالوا هذه أنعام وحرص حل لا يطعمها إلا من نشاء، وأنعام حرمت ظهورها، حتى الواحد لو يريد الحد ما يركب البحيرات أبدا، كده يتركها. وأنعام. ولذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مر على رجل وهو يسوق ناقة، قال له إيش هذا؟ قال: هذا حجر. قالوا: اركبها. قال ان يعني هدي البيت لن يركبها ما في شيء لانك انت عندك انت لا في سبيل الله فلا يضر هذا. وانعام لا يذكرون اسم الله عليه في بعض الحيوانات لا يذكرون اسم الله عليه يذبحوها بدون ذكر. والله قال ولا تاكل ما لم يذكر اسم الله عليه. وقد تقدم لنا ان المسلم يعني اذا ذبح ناسيا ما ذكر اسم الله فان البهيمه هذه تؤكل. انسان جاي يذبح ما قال بسم الله وكم. اما الكافر هو الذي يعني هذا. واذا كان نسي فلا شيء عليه افتراء عليه. افتراء معناه كذبا عليه. سيجزيهم يوم القيامة بما كانوا يفترون. ومعلوم أن الكذب على الله أشد من الكذب على كل أحد. ولذلك ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله في نفس السورة هذه. فأقرب الكذب الكذب على الله. ثم الكذب يدعي النبوة والرسالة إنه نبي ورسول كمسيلمة وهذا وغير ذلك. وكذلك الذي يقول أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وكذلك الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الأحاديث الصحيحة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم الكذب على المؤمن لا يكذب. جاء في أحاديث عن رسول الله المؤمن يكذب على الخصال إلا الخيانة والكذب. يعني يمكن مؤمن يزني لكن هذا ما يقع. المؤمن خالص ما يقع. فأي واحد يفعل هذه الأشياء. وكذلك إذا كان يصلي نعم لابد صلاة تنهى. الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نحن نشوف ناس مسلمين يصلوا خربانين. ليش؟ لأن الصلاة هذه ما هي صلاة تامة. لو كان الصلاة مثل ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الله في كتابه لابد تنهى. ما انتهت اليوم بكرة ما بعدين تنهى ضروري هذا. وهذا شيء مشاهد يعني. ورجاء في الأحد الرجل إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فشدوا له بالإيمان. ما يعرف المسجد معناه إيش يشدوا بالنفاق أكل ماكل كما كنا كاذب. أبدا. والله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك. يعني إيه العمارة؟ إيه المعنوية. ما هو العمارة الحسية؟ العمارة الحسية فيها أجر. يعني واحد يبني مسجد بالإسمين بالمسلح بهذا له أجر. لكن هذه العمارة ما هي عمارة التي إنما يعمل مساجد. ولذلك قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ لا يستطيع. إنما يعمل مساجد الله من العمارة المعنوية التي فيها الصلاة والذكر والقرآن وقراءة القرآن. هذه هي العمارة التي يعني وجودها الرب. ولذلك الآن مسجدنا هذا غير. والمسجد على عهد الرسول كان سواريه من جذوع النخل وسقف من الجريد. إذا نزل المطر صلى في الطين والماء. هل الركعات التي صليت في ذلك الوقت تصلى الآن؟ ما تصلى. المسجد الآن هذه الصلوات اللي كان يصلوها ذلك الأمة ما هي أبدا. حدثنا يمشي حالك يلا بس يقبلها هذا إنه ذهن رجل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. فذلك يقول ثم قال وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا. يعني إذا ولدت الناقة ذكرا يأكلهم الذكور خلاص والإناث ما يجوز. وإذا كان أنثى يأكلها النساء دون الذكور. وإذا كانت ميتة يشترك. والله قال لهم لا تأكلوا الميتة. هذا التشريع من إيه؟ من إبليس. ولما شرع لهم مخالف لأوامره. وقالوا بل قال المشركون ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا. خلاص ناقة تلد نعم تنتج أو شاة أو بقرة أو خروفا نعم يعني نعجة لذكورنا. ومحرم على أزواجه يعني على الإناث. إيش مو أزواجه معنا الزوجات المولود على إيه؟ على الإناث. وإن يكون ميتة فهم فيه شرك. وإذا كان ميتة يأكلون الرجال والنساء. والله قال لهم إيه لا تأكلوا ما رزق الله هذا إيه تشريع من إبليس. ولذلك لازم المشرع مين بيشرع الرب سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا حصل نزاع يرجع إلى ما جاء في كتاب الله وفي سنة. ولذلك قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير تأويلا. وقال في آية بعدها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا واجب الإسلام فيه. وأي واحد يشرع شرائع غير الإسلام ففيها. ولذلك الآن يعني البلاد الإسلامية كلها تشريع ما هو يعني قوانين وضعت المادة الأولى المادة الثانية المادة الثالثة. يعني في أكثر البلاد الإسلامية في إيه؟ يعني الحقوق إيه؟ يعني زي ما يقول يعني واجب اجتماعي يعني الميراث والنكاح والهذا هذا بس هذا فيه. والباقي كله تشريعات تقريبا إيه؟ بالمخ يعني بعضا من فرنسا وبعضها من كذا ومن كذا جمعوها والمادة الأولى المادة الثانية والخامسة يكون يحكم بها في هذه البلاد. الحمد لله على كل حال يعني الحب بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك يعني من الأشياء اللي يعني يمتاز بها المملكة العربية السعودية ما في تعصب لمذهب. فقال يعني احد الفقهاء لما اراد يعني القضاء انه يعني لا يتخيد بمذهب من المذاهب، بل اذا كان المذهب الثاني فيه يعني شيء يعني اقوى فهو ياخذ به، وقبلوا يعني الحكام وقبلوا يعني هذا، فلا يتعصب. واذا حكم بمذهب المذاهب قبل ذلك، لكن يعني اذا هو عنده لازم يكون عنده يعني نصوص ويعرف الاحكام الشرعيه فمعه. ومحاوله أن يكون ميتة منفيسة، قال سيجزيهم سيجزيهم وصف ماذا؟ إنه حكيم، إنه إن الرب حكيم في أفعاله وفي أقواله وفي شرعه وفي كل هذا. ثم قال عليم، عليم بالذي يستحق من عباده من خير أو شر وسيجزيهم عليه، فإن عمل خيرا وجد خيرا وإن عمل شرا وجد شر، هذا لابد أن يكون. ثم قال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها لغير علم، يعني هذا ربك أعطاك بنتا وتروح تقتلها، يعني هذا من شغل النعم إيش دخلك؟ ثم الرزق مو عليك، الرزق على الله سبحانه وتعالى، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم إن قتلهم. وهذه إيه؟ جاءت يعني كذلك جاء الحين في العصر الجديد، لا يقول لك يعني تحديد الناس، ثم يكثروا الناس والمسلمين يقول لهم يعني يجيب لك ولدين وبس بعدين بطل نجيب بعدين كنت أكلهم هذول كده وهم ما يجرح المنظر إلى العالم. مثلا الصين قال لي في عالم يجي 600 مليون وروسيا يجي 200 مليون وبلاد العرب يعني أكبر شيء يعني بلاد الإسلامية أكبر دولة إسلامية تقريبا أندونيسيا يقولوا 150 مليون أو بس زي ما إحنا قلت 10 بلايين أو كذا قليل يعني هم بلاد الثانية يعني مصر كلها قليل وهم أكثر. فدخلوا هذا في الناس يقول لك عشان يعلم أولاده يصيروا اثنين ثلاثة يحدثون تعليم عالي وأما لما يكونوا كثير يكون ما يقدر يعلمه. وهذه كلها فكرة تقريبا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر نعم تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم من يوم القيامة، وهذه دخلوها في الناس الآن. وبعد ذلك يقول لك ما يجدوا إيش طعام ولا في بعض البلاد يعني لو اشتغلوا لوجدوا، بعض البلاد فيها أنهار وأرض إيه طيبة، لو يزرعوا بالمبادئ القديمة ممكن يحصل. خلي ذا في الآلات الحديثة الآن الجديدة، ومع ذلك يقول الله تعالى في هذه قالوا ما فتنا قد كفر الذين قتلوا أولادهم شيئا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فلذلك ولذلك الله يرد عليهم في هذا، فالخسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم وضيقوا عليهم في أموالهم فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم، وأما في الآخرة فيصيرون إلى أسوأ المنازل بكذبهم على الله وافترائهم. فقوله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال في آية أخرى يعني قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30% من سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال ذلك يعني العرب يعني كانوا، ولكن بعد ذلك لما دخلوا في الإسلام وفهموا يعني صاروا إيه. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يعني ما في إيه إيش كده ما في الجاهلية إيش الحديث هذا الذي إذا فقد كلمة الجاهلية خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا إيه إذا فقد. والاعتزال شو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر الصديق هذا ما شرب الخمر في الجاهلية فضلا إيه، مع أن الخمر إلى السنة الرابعة من الهجرة حلال عقلية في المدينة هنا يشربوا، بعض الذين قتلوا في أحد كانوا سكرانين شربوا الخمر قبل هذا إيه؟ ثم ما فيه من الخيرات. فلذلك يعني تقريباً هذه الآيات يعني تعيب على الكفار وعلى المشركين. وهذه السورة زي ما قلنا سورة مكية، السورة المكية تعالج إيه هذه الأشياء التوحيد وما يتعلق بذلك من إيه من هذه الأشياء التي إيه هنا يقول في هذه الآيات. ويقول تعالى وربك يا محمد الغني عن جميع خلق من جميع الوجوه وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهم ذو رحمة وهو مع ذلك رحيم لهم، كما قال تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن يشاء يذهبكم إذا خالفتم أمره ويستخلف من بعدكم ما يشاء قوما آخرين يعمرون بطاعته كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين هو قادر على ذلك سهل عليه يسير لديه كما ما أذهب القرون الأولى وأتى بالذي بعدها كذلك هو قادر على ذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين كما قال تعالى إن يشاء يعذبكم أيها الناس ويأتي الآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. وقوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وقال تعالى والله غني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال كذلك سمعت أبان بن عثمان يقول في هذه الآية كما أنشأكم من ذرية قوم آخرون، الذرية الأصل والذرية النسل. وقوله تعالى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، أي أخبرهم يا محمد أن الذي يوعدون به من أمر المعاد كائن لا محالة، وما أنتم بمعجزين لا تعجزون الله، هو قادر على إعادتكم وينسوكم ترابا ورفاتا وعظاما، وهو قادر لا يعجزه شيء. وقال في آية أخرى عن أبي سعيد الخدري أن النبي قال يا بني آدم إن كنتم تقتلون فعدوا أنفسكم من الموتى والذي نفسي بيدي إنما توعدون لآت وما أنتم معجزين. ثم يقول قوله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون، هذا تهديد شديد وبعيد أكيد، استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على الهدى، فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي. فقوله وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون، هذه في السورة في سورة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس على مكانتكم أي ناحيتكم فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون، أي تكون لي ولكم، وقد أنجز الله وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه تعالى مكنه في البلاد وحكمه في نواصي مخالفين من العباد، وفتح له مكة وأظهره على من كذبه من قومه وعداه ونوأه، واستقر أمر على سائر جزيرة العرب وكذلك اليمن والبحرين، وكل ذلك في حياته. ثم فتحت الأمصار والأقاليم بعد وفاته في أيام خلفائه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال تعالى إخبارا عن رسلي فأوحى إليهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعد ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ويستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعني تفسير القرآن بالقرآن يكون من أجمل ما يكون، هذه الآيات تشرح الآية كذا. وقال وجعلوا لله مما ذرأ ولكم الحرث والأنعام نصيبا، وقالوا هذا لله بزعم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، وما كان الله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعا وكفرا وشركا وجعلوا لله شركاء وجزءا من خلقه وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال وجعلوا لله مما ذرأ مما خلق وذرأ من الحرث أي من الزرع والثمار والأنعام نصيبا أي جزاء وقسما، فقالوا هذا لله بزعم وهذا لشركائنا. وقوله تعالى فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. قال علي بن أبي طلحة والعوف عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءا وللوثن جزءا، فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه، وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوا للصمد مراء الرب سبحانه ردوا إلى ما جعلوه للوثن، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيئا جعلوه لله وجعلوا ذلك للوثن، وإن سقط شيء من الحرث والثمرة الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا فقير على الصمد ولم يردوا إلى ما جعلوه لله، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن، وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائل والوصيل والحام فيجعلونه للأوثان ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لله تعالى. وقال تعالى وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الآية، وهكذا قال المجاهد والقتادة والسبكي وغير واحد، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الآية كل شيء يجعلوه لله من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبدا حتى يذكروا معه أسماء الآلهة، يعني يذبع فيه اسم الآلهة مع اسم الله أو بدون اسم، وما كان للآلهة لم يذكر اسم الله معه ساء ما يحكمون ساء ما يقسمون، فإنهم أخطأوا أولا اسم الله سبحانه وتعالى كما قال في آية يجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وقال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، وقال تعالى ألكم الذكر ولو أنثى تلك إذا قسمة ضيزى، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء ليربوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه ذرهم وما يفترون. يقول تعالى وكما زينت الشياطين لهؤلاء يجعلوا مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وذلك زين لهم قتل أولادهم خشية الإملاق ورعب البنات خشية العار، وقال علي بن أبي طلحة كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم زينوا لهم قتل أولادهم. وقال مجاهد شركاءهم أي شياطين يأمرونهم أن يئدوا أولادا خشية العيلة. وقال السدي أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات إما ليردوهم فيهلكوهم يردوهم فيهلكوهم وإما ليلبسوا عليهم دينا فيخلطوا. وهذا يعني لا يزال كان في الجاهل. ثم بعد ذلك صاروا من أحسن الناس بعد الإسلام ويتوارى من القوم من سوء ما بشر به. وإذا الموجود سئلت بأي ذنب قتل فإذا كان الموجود تسأل فالذي وهذا إيه؟ السؤال يكون أكثر. قد كانوا أيضا يقتلون الأولاد من الإملاق وهو الفقر أو خشية الإملاق أن يحصل لهم في تلف المال. وقد نهاهم عن قتل أولادهم لذلك. وقد كان هذا كله من تزيين الشياطين وشرعهم ذلك. وقوله تعالى ولو شاء الله ما فعلوا كل هذا واقع من مشيئة الله تعالى وإرادته واختياره لذلك كونا وله الحكمة التامة في ذلك. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون فذرهم ما يفترون فادعوهم واتنبوا ما هم فيه فسيحكم الله بينك وبينه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.